وها نحن ما زلنا مع صورة سبأ المكية ومع هذه الآيات المباركة، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الأبناء ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع، إلا هو لي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هذه الآية تحمل التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يعاني من قساوة المشركين وكبريائهم وعتوهم، وبخاصة أرباب الأموال والأولاد. يسليه ربه تعالى رحمة به ليخفف عنه العذاب. وأيما داع في الأرض إلا ويجد في هذه الآية ما يسلي ويحمله على الصبر والثبات، فهي سنة ماضية في الخلق. وما أرسلنا في قرية، يريد مدينة من المدن، إذ القرى في لغة القرآن المدن، وفي اصطلاح الجغرافيين المعاصرين قريات صغيرة أو بليدات صغيرة، لكن القرآن يعني بالقرية المدينة لأنها من التقر الذي هو تجمع سكانها آلاف ومئات الآلاف. وما أرسلنا في قرية من نذير، والمراد من النذير النبي الرسول الذي ينذر أهل الذنوب والآثام بما يصيبهم في الدنيا والآخرة. النذير الذي ينذر المشركين والكافرين والفاسقين والفاجرين، ينذرهم بعواقب كفرهم وفسقهم وفجورهم، فإن العذاب سينزل بهم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، المترفون أصحاب المال الذين هم في نعيم الطعام والشراب والمراكب والملابس والمساكن، هم المترفون. إلا قال مترفوها لمن قالوا لمن ينذرهم من عذاب الله ويخوف به من الرسل، ماذا يقولون لهم؟ إنا بما أرسلتم به كافرون، إنا بالذي أرسلكم الله به من القرآن والدعوة إلى التوحيد نحن كافرون بهذا. والله لا عجب، والله يقولونه إلى الآن وغدا يقولونه، إنا بما أرسلتم به كافرون، لا نؤمن بما جئتم به ولا بما تدعون إليه ولا بعذاب يوم القيامة ولا ولا. أخبر تعالى بواقع ما كان يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها ماذا قالوا؟ إنا بما أرسلتم به كافرون. أنت أيها الرسول ومن معك من أصحابك ومن معك من المؤمنين، ما نوم بهذا الذي تقولون؟ تريدون أن نتخلى عن طعامنا ولباسنا وأهلنا وأولادنا من أجل كذا؟ ما نحن قابلين هذا. هذا لسان حالهم وقالهم. وقالوا أيضا نحن أكثر أموالا وأولادا، نحن أكثر منكم أموالا وأولادا، فلولا أن الله يحبنا وراضي عنا ما يعطينا المال والأولاد ويحرمكم أنتم. وهذه النظرية موجودة إلى الآن عند العجائز، نظرية بشرية هذه. فالمخدوعون المغرور يقول لو كان ربنا ساخط علينا مراضي ما يعطينا هذا النعيم وهذا الخير وهذا الأولاد. سبحان الله العظيم. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، فلو ما كنا مرضيا عنا ما يعطينا هذا ويحرمكم أنتم. وما نحن بمعذبين، ما يعذبنا ربنا أبدا، أنتم تقولون الباطل وتقولون الحق ولا تعرفونه، كيف يعطينا المال والأولاد يرضى عنا وتقول يعذبونا؟ واجهوا رسول الله بهذا الكلام. وإلى الآن أيما داع في بلاد الشرك والكفر يجد من يواجه بهذا الكلام بالحرف الواحد ولا يقبل كلامه. وهنا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكل داع واجه هذه المواقف الصعبة، قل يا رسولنا إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. علمهم بأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء لحكم عالية، فإنه يوسع الرزق ليرى العبد يشكر أو يكفر، يضيق الرزق ليرى العبد يسخط أو يرضى. فالتوسيع في الرزق كالتضييق فيه هو من أجل الامتحان والابتلاء والاختبار، ما هو من أجل أنه راضي عن الأغنياء فأعطاهم المال ولا ساخط عن الفقراء فمنعهم المال، والله ما هو هذا. وإنما يعطي المال ويوسع على الشخص ليمتحن أو يصبر يشكر أو يكفر، يضيق على العبد ويفقره وينزع من يديه المال والولد ليمتحنه هل يصبر أو يضجع ويسخط. ذي هي العلة. ما هي ما أرادوه؟ قالوا من أعطاهم المال لأنه يحبهم، ومن أفقرهم وتركهم فقراء يسأل الناس يبغضهم ولذلك أفقرهم. ذي النظرية باطلة باطلة باطلة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة. مرة ثانية، إذا رأيت غنيا مترفا في نعيمه لا تفهم أن الله يحبه ولهذا أعطاه هذا، وإنما أعطاه ليبتلي هل يشكر أو يكفر. وإذا رأيت فقيرا يسأل الناس محتاجا إلى القرص من العيش لا تقل هذا لأن الله أبغضه وسخط عليه فلهذا أفقه. لا والله، إنما هو الابتلاء والامتحان، يجب أن نعلم هذا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا. وإلى الآن يوجد المغترون المترفون بالمال وهو يظنون أنهم مرضيون عنهم، لو كان الله صادق عنهم ما كان يعطيهم، يفهمون هذا الفهم، لو تجادلهم لقالوا لك هذا الكلام كما جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينظرون إلى الفقراء يقول الفقراء لأن الله ساقط عليهم فلهذا أفقرهم. هذه النظرية باطلة باطلة باطلة. واسمعوا قول الله فيها، قل يا رسولنا إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لمن يشاء يضيق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومشيئة الله كما علمتم يعطي لينظر هل يشكر المعطى أو يكفر، يمنع يضيق لينظر هل يصبر العبد المؤمن وإلا يشكر وإلا يزجع. ثم قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم أيها المترفون أيها الرؤساء أيها الأغنياء المتبجحون بالمال والولد، اعلموا أن أموالكم وأولادكم ليست بالتي تقربكم عندنا زلفى. ما هي بالتي تقربكم عندنا قربا وتصبحون أولياءنا وتنزلون بالجنة بجوارنا؟ والله ما كان. وما أموالكم الكثيرة الطائلة ولا أولادكم العديدين الذين تتبجحون بهم بالتي تقربكم عندنا زلفى قربا. لو ملكت الأرض كلها والله ما قربتك من الله، لو أعطيت مال قارون تبات والله ما يقربك من الله أبدا. المال والولد ما يقربون من الله أبدا. والذي يقرب إلى الله الإيمان والعمل الصالح، فقال تعالى لكن من آمن وعمل صالحا، إلا من آمن وعمل صالحا. هذه الحقيقة عباد الله افهموها. الأموال والأولاد ليس من شأنهما أن يقرب الإنسان إلى ربه فيرضى عنه ويسكنه الجنة دار النعيم. الفقر والحاجة ليست مما من شأنها تغضب الرب على العبد وتسقطه ويمنعه الجنة، إنما العطاء والمنع بتدبير الحكيم العليم للابتلاء والامتحان، ليرى من شكر ومن كفر، من صبر ومن ضجع وسقط. هكذا يؤدبهم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى أي قربا، ولكن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اللهم اجعلنا منهم. إلا من آمن وعمل صالحا، لطيفة علمية دقيقة، ما ذكر أنهم ما ارتكبوا الآثام والذنوب والمعاصي، الحقيقة هي أن من آمن حق الإيمان وعمل صالحا لا يغشى الذنوب ولا يتورط في المعاصي أبدا، محفوظ. لما؟ لأنه حي غير ميت، ولأنه يعيش على نور الله، فكيف يرتكب الذنوب والآثام والمعاصي؟ من آمن حق الإيمان وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر، هذا المؤمن حق الإيمان، ثم أضاف إليه عمل الصالحات وهي الفرائض والموجبات، ويضاف إليها النوافل المستحبات والمندوبات. آمن حق الإيمان وعمل صالحا، ما الصالح؟ كل عبادة عبد الله بها وفرضها علينا فهي من عمل الصالح، كل عبادة عبد الله بها ولم يفرضها ولكن استحبها لنا ورغبنا فيها من النوافل فهي من العمل الصالح. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف، الضعف بمعنى الأضعاف، الحسنة بعشرة إلى سبعمائة إلى ما فوق ذلك، جزاء المضاعفة مو النصف فقط، جزاء الضعف، الضعف بمعنى المضاعفة. وخاصة الذين أنفقوا في سبيل الله فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا بعملهم. أي عمل هذا؟ العمل الصالح، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، رابطوا وجاهدوا وأنفقوا في سبيل الله، ذكروا الله وشكروا. هؤلاء ما هي حالهم؟ فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوه من الصالحات، وهم في الغرفات، جمع غرفة، آمنون، لا مرض لا جوع لا موت لا عذاب أبدا، لأنهم في الجنة آمنون من كل مخيف. والغرفات جمع غرفة، قال ابن عباس مبنيات من الزودج والذهب وأنواع الياقوت. فهمتم معنى آمنين؟ لا مرض ولا خوف ولا جوع ولا موت ولا خروج من الجنة أبدا، أمن دائم، وهم في الغرفات آمنون. من هؤلاء؟ بيض ولا سود؟ عرب أم عجم؟ في الأولين أو في الآخرين؟ من هم؟ كل من آمن وعمل صالحا ومات على ذلك فهو في هذا النعيم المقيم، غنيا كان أو فقيرا، له أولاد أو لا ولد له. ثم قال تعالى لرسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم قل، بين لهم، علمهم، قل ماذا أقول يا ربي؟ قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له. نعم، هناك آية أخرى. نعم، إذن الآية التي شرحناها هي أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. بعدها قول الله تعالى، اسمع هذا الخبر، والذين يسعون في الأرض، والذين يسعون في آياتنا معاجدين أولئك في العذاب محضرون. إذا كان أولئك في الغرفات آمنون، فالذين يسعون لإبطال الدين وإحباط الشريعة والبعد عنها يعاجزون الله عز وجل ورسوله، أولئك في العذاب محضرون، حاضرون كامل ما معهم، لا يتخلف ولا واحد. والذين سعوا في آياتنا لإبعاد الناس عنها، لتحريفها، لتبديلها، لدعوة الناس إلى الانصراف عنها، معاجزين لنا في ذلك، هؤلاء أولئك البعداء الأشقياء في العذاب محضرون، والله ما يتخلف واحد من النار، كلهم محضرون في جهنم لا يتخلف أحد. سبحان الله. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له، كما قررت الآية الأولى بينت هذا وأكدته. أعلمهم بأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق على من يشاء، ما هي قضية أنه مؤمن وسع عليه وكاف ضيق عليه، ولا أنه كاف وسع عليه مؤمن ضيق عليه، هذه انتزعوها من أذهانكم إلى يوم القيامة. الله يبسط الرزق ابتلاء لينظر يشكر العبد أم يكفر، يضيق على العبد طعام وشراب لينظر هل يصبر أو يسخط ويضجع، ذي الحكمة. فكم من غني تقي بر صالح في الجنة، فكم من غني بار صالح في الجنة، وكم من فقير فاجر كافر في النار. فالجنة يدخلونها بالإيمان والعمل الصالح، والنار بالكفر والمعاصي، أليس كذلك؟ إذن وقد ترى العبد غنيا ثريا منعما وهو من أهل النار لأنه كافر مشرك، وترى الفقير المتعطش جوعان كذا وهو من أهل الجنة. لماذا؟ لأنه مؤمن تقي صابر. فقضية الغنى والفقر لا تقاس على الجنة والنار أبدا. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذه للمؤمنين الصالحين. أعلمهم أن من أنفق شيئا في سبيل الله وخاصة في الجهاد فإن الله عز وجل يخلفه. ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق عليك، وما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان ينزلان على الأرض يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. النفقة في سبيل الله معوضة، والله العظيم لو أنفقت مليارا يعوضك الله. النفاق في سبيل الشيطان والكفر خسران دنيوي وأخروي. من هو خير الرازقين؟ الله. فلان يرزق فلان، يعطيه طعام ويعطيه وظيفة، لكن هذا هو خير من الله؟ الله خير من يرزق، خير الرازقين. فلهذا أطلبوا رزقكم منه وتوسل إليه بمحابه، توسل إليه بترك مكاره، سألوه ولا تخافوا ولا تهابوا، فإنه غني وهو خير الرازقين. سمعتم معنى هذه الآيات؟ هذا القرآن يقرأ على الموتى يرحمكم الله؟ أسألكم بالله، لما تجتمعون على الميت وتقرأونه يقوم يبكي يتعظ يصحح عقيدته يلجأ إلى الله؟ والله ما كان. كيف تقرؤون القرآن على الموت ولا تقرؤون على الأحياء؟ كم حلقة الآن في العالم يقرأ فيها كتاب الله؟ نادرة. ومضت فترة القرآن إذا سمعوك تقول قال الله يغلقون آذانهم يخافون أن ينزل العذاب، فحرموا أمة الإسلام من كتاب الله بل وأبعدوها، ويدخلون مع هؤلاء الذين يصرفون عن آيات الله. والله صرفوا أمة الإسلام عن كتاب الله، وقالوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. في وقت هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تأملوا بيان سنة الله في الأمم والشعوب، وأنهم ما أتاهم من رسول إلا كفر به الأغنياء والكبراء. بيان سنة الله في الخلق في الأمم والشعوب قديما وحديثا، ما يأتيهم من رسول ينذرهم ويخوفهم إلا افتخروا وتعززوا بالمال والولد ولم يستجيبوا. نعم. ثانيا، بيان اغترار المترفين بما آتاهم الله من مال وولد، ظانين أن ذلك من رضا الله تعالى عليهم. كما بينت لكم إلى الآن الأغنياء في كثير من حي البلاد يظنون أنهم لما أغناهم الله هذا دليل على أن الله راضي عنهم، لو كان ساخط عنهم ما يعطيهم هذا المال وهذا السلطان والولد إلى الآن، مع أن هذا في كل الأمم. نعم. ثالثا، بيان الحكمة في التوسعة على بعض والتضييق على بعض، وأنها الامتحان والابتلاء، فلا تدل على حب الله ولا على بغضه للعبد. ما علمتم لا يدل التوسعة على العبد أنه مرضي عنه، ولا يدل التضييق عنه في المال أنه مسخوط عليه، والله ما يدل هذا على هذا، لأن الله يبتلي ويمتحن، يمتحن بالمال لينظر هل صاحب المال يذكر الله ويشكره وينفق وإلا لا، يبتلي بالفقر لينظر هل هذا العبد يصبر أو يضجع ويسقط عن الله، هذه الحكمة، لا على أنه يحب الأغنياء ويكره الفقراء، ولا أنه يحب الفقراء ويكره الأغنياء، لا هذا ولا ذاك. الحب والبغض ثمرتهما الإيمان والعمل الصالح أو الشرك والذنوب والآثام. نعم. رابعا، بيان ما يقرب إلى الله ويدني منه، وهو الإيمان والعمل الصالح، ومن ذلك الإنفاق في سبيل الله لا كثرة المال والولد كما يظن المغرورون المفتونون بالمال والولد. بيان ما يقرب من الله ويدني منه، ما هو؟ الإيمان والعمل الصالح. إذا أردت أن تقرب من الله ويقربك الله فآمن حق الإيمان واعمل الصالحات، وهي حال تقتضي البعد عن الشرك والمعاصي والذنوب والآثام. أما كثرة المال والولد لا تدني ولا تبعد. نعم. خامسا، بيان حكم الله في من بيان حكم الله في من يحارب الإسلام ويريد إبطاله، وأنه محضر في جهنم لا محالة. بيان حكم الله في من يحارب الإسلام وأهله، في من يحارب دعوة الله عز وجل، فإنه والله لا محضر في جهنم. أعد هذه. بيان حكم الله في من يحارب الإسلام ويريد إبطاله، وأنه محضر في جهنم لا محالة. لا محالة. نعم. سادسا وأخيرا، بيان وعد الله تعالى بالخلف لكل من أنفق في سبيله مالا. بيان وعد الله، وعد الله الصادق لمن أنفق في سبيله، فإن الله عز وجل يخلف عليه في الدنيا وينزله في المقام الأعلى في الجنة. نعم. والآن مع سماع الآيات مجودة مرتلة أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. والعياذ بالله. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إيه نعم.